بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو يوم الجمعة 20 رجب لعام 39,400,000. أسأل الله أن يبارك لنا فيه، وأسأل الله أن يجعل ما بعده من البركة لنا ولأمة الإسلام أضعاف ما جعل لنا في أعمارنا. باب استحباب صيام 3 أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة وعاشوراء والاثنين والخميس. وحدثنا شيبان بن فروخ، قال حدثنا عبد الوارث عن يزيد الرشك قال حدثتني معاذة العدوية أنها سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر 3 أيام؟ قالت: نعم. فقلت لها: من أي أيام الشهر كان يصوم؟ قالت: لم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم. إذن هذه 3 أيام من وسطه، من آخره، من أوله، المهم أن الإنسان عليه أن لا يقل صيامه عن 3 أيام من الشهر. وهذا هو أول ما اقترحه النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن عمرو بن العاص، وأن الإنسان إذا صام هذا الصيام فكأنما صام الشهر كله. وإذا كان الإنسان كأنما صام الشهر كله كأنما صام الدهر كله، لأن الحسنة بعشر أمثالها. وحدثنا عبد الله بن محمد ابن أسماء الضبعي قال حدثنا مهدي وهو ابن ميمون قال حدثنا غيلان بن جرير عن مطرف عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أو قال لرجل وهو يسمع: يا فلان، أصمت من سرة هذا الشهر؟ قال: لا. قال: فإذا أفطرت فصم يومين. إذن هكذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم من سرة هذا الشهر، بالهاء بعد الراء. وسيأتينا حديث أبي قتادة ثم حديث عمران، وفيه أيضا في سرر شعبان، وهذا تصريح المسلم بأن رواية عمران الأولى بالهاء والثانية بالراء، ولهذا مسلم سيفرق بينهما، ويكون على هذا قد أدخل الأولى مع حديث عائشة كالتفسير له، فكأنه يقول: يستحب أن تكون الأيام 3 من سرة الشهر، باعتبار أنها الأيام البيض، وسرة الشهر هي وسطه. وهذا أمر متفق على استحبابه، وهو استحباب كون 3 هي أيام البيض، يعني الأيام ذوات الليالي البيض، وهي الحمد لله، اللهم ارحمنا وارحم أمة الإسلام يا رب العالمين، وهي 13 و14 والـ15. وقد جاء فيها حديث

يطعمني ويسقيني. ولذلك يؤيد هذا التأويل قوله صلى الله عليه وسلم: ليت أن الله قوانا لذلك. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، معناه يكفر ذنوب صائمه في السنتين، والمراد بهذا الصغائر وليست الكبائر كما تقدم لهذا مرارا. نعم. إذن هذا الحديث حديث واسع وفيه تفصيل هذا الأمر المستحب. وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن المثنى، قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن غيلان ابن جرير أنه سمع عبد الله ابن معبد الزماني عن أبي قتادة الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صومه، قال: فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وببيعتنا بيعة. قال: فسئل عن صيام الدهر فقال: لا صام ولا أفطر، أو ما صام وما أفطر. قال: فسئل عن صوم يومين وإفطار يوم، قال: ومن يطيق ذلك؟ قال: وسئل عن صوم يوم وإفطار يومين، قال: ليت أن الله قوانا لذلك. قال: وسئل عن صوم يوم وإفطار يوم، قال: ذاك صوم أخي داود عليه السلام. قال: وسئل عن صوم يوم الاثنين، قال: ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت أو أنزل علي فيه. قال: فقال: صوم ثلاثة من كل شهر، ورمضان إلى رمضان صوم الدهر. قال: وسئل عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والباقية. قال: وسئل عن صوم يوم عاشوراء قال: يكفر السنة الماضية. يقول مسلم حينما أورد هذا الحديث بهذه السياقة، قال: وفي الحديث من رواية شعبة قال: وسئل عن صوم يوم الاثنين والخميس، فسكتنا عن ذكر الخميس لما نراه وهما. هكذا نص الإمام مسلم على أن ذكر الخميس وهم، وللشيخ الطريفي كلام في تضعيف صوم يوم الخميس. وحدثنا عبيد الله ابن معاذ قال حدثنا أبي ها، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شباب ها، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر بن شميل، كلهم عن شعبة في هذا الإسناد. وحدثني أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا أبان العطار قال حدثنا غيلان بن جرير في هذا الإسناد بمثل حديث الشعبة، غير أنه فيه الاثنين ولم يذكر الخميس. طبعا مسلم لما ساق الكلام عن تضعيف يوم الخميس ساق الأدلة على أنه لم يذكر في أكثر الروايات. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا مهدي بن ميمون عن غيلان عن عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم الاثنين فقال فيه ولدت وفيه أنزل علي. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يستذكر نعمة الله عليه فيما يتعلق بالولادة، وعلينا أن لا ننسى هذا الأمر. ولذلك فإن الإنسان يؤدي الأضحية شكرا على نعمة الحياة، ومن يولد له مولود يعق عن مولوده شكرا على نعمة الولد. وكذلك قال وفيه أنزل إلي، أعظم المنن على نبينا صلى الله عليه وسلم وعلينا هو هذا القرآن الذي أنزله الله تعالى نورا يحيي به الله قلوب الموتى. فالإنسان إذا قرأ القرآن وتدبر ما فيه فإن قلبه يحيا حياة أبدية سرمدية. باب صوم سرر شعبان أي وسط الشهر. وحدثنا هداب بن خالد، قلنا مرارا بأن مسلم يرى أن اسمه هداب، والبخاري يرى أن اسمه هداب، وأن هدبة لقب له لا بأس بذكره. وبعضهم نقل أنه كان لا يستحل لا يجعل في حل من قال فيه هدبة. قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت. حماد بن سلمة نزل حفظه شيئا، ولكنه هنا مجبور لأن هذا من روايته عن خاله ثابت بن أسلم البولاني عن مطرف، ولم أفهم مطرفا من هداب، يعني هو هنا مسلم يروي عنه قل ولم أفهم مطرفا من هداب فيما يتعلق بنص اللفظ فيما في ذكر هذا الراوي. وهذا من دقة الإمام مسلم علينا وعليه رحمة الله. عن عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أو لآخر أصمت من سرر شعبان؟ طبعا يروى سرر شعبان ويروى سرر. قال لا. قال فإذا أفطرت فصم يومين. وهنا حتى النبي صلى الله عليه وسلم على الإكثار من طاعة الله تعالى بعبادة الصيام. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن الجريري عن أبي العلاء عن مطرف عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل هل صمت من سور هذا الشهر شيئا؟ قال لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أفطرت من رمضان فصم يومين مكانه. إذن سرر الشهر وسطه، وسميت بذلك لاستسرار القمر فيها. وهكذا، وبعضهم فسره بآخره، والراجح أنه هو الوسط، هو وسط باعتبار أنه سرة الشيء ووسطه وخياره. نعم. ولذلك العرب تقول سرار الأرض أكرمها ووسطها، وسرار كل شيء وسطه وأفضله، فيكون سرار الشهر من هذا. نعم. إذن هذا هو المقصود والله أعلم. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن ابن أخي مطرف بن الشخير قال سمعت مطرفا يحدث عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل هل صمت من سرر هذا الشهر شيئا؟ يعني شعبان. قال لا. فقال له إذا أفطرت رمضان فصم يوما أو يومين. شك شعبة، شعبة الذي شك، فشعبة يشك أحيانا من باب الاحتياط. قال وأظنه قال يومين، يعني ظن الغالب أنه قال له يومين. وحدثني محمد بن قدامة ويحيى اللؤلؤي قال أخبرنا النضر، قال أخبرنا شعبة، قال حدثنا عبد الله بن هانئ ابن أخي مطرف في هذا الإسناد بمثله. نعم. وقوله إذا أفطرت رمضان أي أفطرت من رمضان، كما في الرواية التي مرت. وحذف لفظة من في هذه الرواية هو كقوله تعالى واختار موسى قومه أي من قومه، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. إذن 2754. وحدثني محمد بن قدامة ويحيى اللؤلؤي قال أخبرنا النضر قال أخبرنا شعبة قال حدثنا عبد الله بن هانئ ابن أخي مطرف في هذا الإسناد بمثله، أي مثل المتن السابق. باب فضل صوم المحرم، وهذا شهر المحرم هو من الشهور التي ينبغي الإكثار من الصيام فيها. وحدثني قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. إذن شهر الله الحرام وهو الشهر الأول من السنة الهجرية ينبغي على الإنسان أن يكثر من الصيام، فينبغي على المرء أن لا يفرط في الإكثار من صيامه. وكذلك أفضل النوافل قيام الليل، فينبغي على المرء أن لا يقصر في قيام الليل. إذن هذا الحديث فيه تصريح بأنه أفضل الشهور للصوم، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني قد أكثر من صوم شعبان، وأيضا المحرم هذا الحديث يدل على فضله. نعم. وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل فيه دليل لما اتفق عليه العلماء أن تطوع الليل أفضل من تطوع النهار، وصلاة الليل أفضل من السنن الراتبة كما يراه عدد كبير من أهل العلم، وبعضهم يرى أن الرواتب أفضل لأن الرواتب تشبه الفرائض. وهذا الحديث يدل على أن صلاة الليل هي مقدمة. باب استحباب صوم ستة أيام من شوال اتباعا لرمضان، يعني سنصوم رمضان ولما يأتي شوال يفطر يوم الفطر الأول ثم يختار أياما يصومها في شوال. وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر جميعا عن إسماعيل. قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرني سعد بن سعيد بن قيس عن عمر بن ثابت بن الحارث الخزرجي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنهم أنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. وهذا فيه دلالة صريحة على استحباب صيام ستة من شوال، وهذا عليه أكثر أهل العلم، ولا حجة في قول مالك حينما قال في موطئه ما رأيت أحدا من أهل العلم يصومها، لأنه قد ثبت أن غيره قد قال بصيامها. وهذا الحديث حديث صحيح، وهو حديث صريح باستحباب صيام ستة أيام من شوال، وإذا ثبتت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنها لا تترك لقول أحد من أهل العلم أبدا، إذا صح الأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السنة حجة وقول الآخر يحتج له بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذن قال ستا من شوال، وهذه الستة من شوال يختارها الإنسان في أي ستة من شهر شوال، وكلما بشر الإنسان بالطاعة دل على رغبته في طاعة الله. وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سعد بن سعيد أخو يحيى ابن سعيد قال أخبرنا عمر بن ثابت قال أخبرنا أبو أيوب الأنصاري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثله، أي بمثل المثل السابق. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن سعد بن سعيد قال سمعت عمر بن ثابت قال سمعت أبا أيوب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها. إذن هي ليلة عظيمة، ولما كانت عظيمة فينبغي أن الإنسان يطلبها طلبا حثيثا، وبيان محلها وأرجى أوقات طلبها. وليلة القدر سميت ليلة القدر بسبب أن الله سبحانه وتعالى يأمر الملائكة بكتابة الأقدار والأرزاق والآجال التي تكون في تلك السنة لعباده، وربنا يقول فيها يفرق كل أمر حكيم، وربنا قال تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، وربنا جل جلاله يجعل الملائكة فيها ويأمرهم بهذه الوظيفة العظيمة ويقومون بأداء أمر الله سبحانه وتعالى. وكذلك سميت ليلة القدر لعظم قدرها وشرفها، وأن من قام فيها كان قدره جيدا. وهذه ليلة القدر هي موجودة وأنها دائمة للأحاديث التي دلت، وتكون في كل عام، واختلف في محلها، وربنا قد أخفاها لأجل أن يلتمسها الناس. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. إذن معنى تواطأت أي توافقت، هذا هو المقصود. نعم. وربنا يقول ليواطئوا عدة ما حرم الله. أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر في السبع الأواخر. ومعنى تحروا أي احرصوا على طلبها واجتهدوا فيه. وحدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب

فخطب الناس فأمرهم بما شاء الله، ثم قال: إني كنت أجاور هذه العشر، ثم بدأ لي أن أجاور هذه العشر الأواخرة، فمن كان اعتكف معي فليبت في معتكفه، وقد رأيت هذه الليلة فأنسيتها فالتمسوها في العشر الأواخر في كل وتر، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين. نعم. طبعا هنا فليلبث معناه من اللبث. نعم. وفليبت معناه من المبيت. هذا هو الحديث. وقوله فوقف الناس أي قطر ماء المطر من سقفه، وقوله فنظرت إليه وقد انصرف من صلاة الصبح ووجهه مبتل صلى الله عليه وسلم، مبتل طينا وماء. قال البخاري: وكان الحميدي يحتج بهذا الحديث على أن السنة للمصلي أن لا يمسح جبهته في الصلاة، باعتبار أنه أثر من آثار الطاعة. وكذا قال العلماء: يستحب أن لا يمسحها في الصلاة، وهذا محمول على أنه كان شيئا يسيرا لا يمنع مباشرة بشرة الجبهة للأرض، فإنه لو كان كثيرا بحيث يمنع ذلك فإنه لا يصح. نعم. والشافعية في هذا تشددوا كثيرا، وابن كثير قد بحث المسألة بحثا جيدا في كتابه البداية والنهاية. وقوله وجبينه ممتلئ طينا وماء لا يخالف هذا المعنى، فالجبين في جانب الجبهة، وللإنسان جبينان يكترفان الجبهة، ولا يلزم من امتلاء الجبين امتلاء الجبهة. قال أبو سعيد: مطرنا ليلة 21 فوقف المسجد في مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن وقف أي قطر ماء المطر في سقفه. يقول: فنظرت إليه وقد انصرف من صلاة الصبح ووجهه مبتل طينا وماء صلى الله عليه وسلم. وحدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في رمضان العشر التي في وسط الشهر، وساق الحديث بمثله، غير أنه قال: فليثبت في معتكفه، وقال: وجبينه ممتلئا طينا وماء. نعم. وحدثني محمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا المعتمر قال: حدثنا عمارة بن غزية الأنصاري قال: سمعت محمد بن إبراهيم يحدث عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول من رمضان، ثم اعتكف العشر الأوسط في قبة تركية، ومعنى تركية أي قبة صغيرة من لبود. نسأل الله أن يبارك لنا في هذه الديار التي نعيشها، وأن يصلح الله لنا في فعل الخير ونشر العلم وبثه. على سدتها حصير، قال: فأخذ الحصير بيده فنحاها في ناحية القبة، ثم أطلع رأسه فكلم الناس فدنوا منهم،

فقوض، ومعناه أثير، يقال قاض البناء وانقاض أي انهدم، وقوضته أنا. قال أمر بالبناء فقوض ثم أبينت له أنها في العشر الأواخر، فأمر بالبناء فأعيده، ثم خرج على الناس. يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل لنفسه مكان ليبيت فيه معتكفا، وأمر به أن يرفع هذا البناء وهذا التجهيز الذي قد خصص لهم. فقال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إنها كانت أبينت لي ليلة القدر، وإني خرجت لأخبركم بها، فجاء رجلان يحتقان، ومعناه يطلب كل واحد منهما حقه ويدعي أنه المحق، وهذا فيه أن المخاصمة والمنازعة مذمومة، وأن المخاصمة والمنازعة سبب للعقوبة، فليحذر الإخوان في البيت الواحد والزوج والزوجة وكذلك الكنات وغير ذلك، فليحذر من التنازع، فإن التنازع سبب للعقوبة. يقول: فجاء رجلان يحتقان، معهما الشيطان، باعتبار أن الشيطان يستغل مثل هذا. فنسيتها، إذن علمها قد رفع، فالتمسوها، أي علينا أن نجتهد لأجل أن نصيبها، فالتمسوها في العشر الأواخر من رمضان، التمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. قال: قلت: يا أبا سعيد، إنكم أعلم بالعدد منا. قال: أجل، نحن أحق بذلك منكم. قال: قلت: ما التاسعة والسابعة والخامسة؟ قال: إذا مضت 21 فالتي تليها 22، وهي التاسعة، فإذا مضت 23 فالتي تليها 7، فإذا مضى 25 فالتي تليها 5. وقال ابن خلاد: من كان يحتقان يختصمان. وهذا الحديث حينما قرأته تذكرت لما كنا في العام الماضي في مكة المكرمة في بيت الله العتيق، وفي تلك الليلة المباركة لقيت الشيخ محمد الربيع حفظه الله تعالى وجمعنا الله تعالى به في شهر رمضان في مثل تلك الليلة. اللهم إنك على كل شيء قدير، يا من تمحو ما تشاء وتثبت، اقدر لنا الخير يا أرحم الراحمين، وأنزل رحمتك وبركتك على أمة الإسلام أجمعين. اللهم من قتل من المسلمين بقصف الأمريكان وغيرهم فارحمه يا رحيم يا كريم يا الله. اللهم من رفع راية القرآن فارفعه يا كريم يا الله. وحدثنا سعيد بن عمرو بن سهل بن إسحاق بن محمد بن الأشعث بن قيس الكندي وعلي بن خشرم قال: حدثنا أبو ضمرة قال: حدثني الضحاك بن عثمان. وقال ابن خشرم عن الضحاك بن عثمان عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بسر بن سعيد عن عبد الله بن أنيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أريت ليلة القدر ثم أنسيتها، وأراني صبيحتها أسجد في ماء وطين. قال: فمطرنا لليلة 23، فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فانصرف، وإن أثر الماء والطين على جبهته وأنفه. قال: وكان عبد الله ابن أنيس يقول: